الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى مشهد إخراج بني النضير من ديارهم وما توعدهم الله سبحانه وتعالى به من العذاب في الآخرة، وذكر الله سبحانه وتعالى السبب الذي أدى بهم إلى ذلك، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ذكر الله عز وجل شيئا مما حدث قبل ذلك أثناء الحصار، مما وقع فيه الخلاف واعترض فيه اليهود على المسلمين، بل أيضا وقع فيه الخلاف بين المسلمين أنفسهم. يقول الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. ما قطعتم من لينة، اللينة هي النخلة، ويقال إن هي نخلة إلا نخل العجوة، وقيل غير ذلك في هل اللينة هي عموم النخل ولا اللينة نخل إلا بعض الأنواع أو نوع معين من النخل. ما قطعتم من لينة أي من نخلة أو تركتموها قائمة على أصولها، قائمة على أصولها يعني النخلة قائمة زي ما هي من غير ما تقطع، قائمة على ساقها، النخلة على سوقه، فبإذن الله وليخزي الفاسقين. والفاسقون هنا المراد بهم يهود بني النضير. يهود بني النضير كانوا متحصرين في حصونهم، وكانت حوائطهم اللي هي زي بساتينهم، بساتين بتاعتهم التي فيها زروعهم ونخلهم، كانت خارج هذه الحصون. المسلمون يحاصرون يهود بني النضير، يهود بني النضير متحصرين في حصونهم وأغلقوا الحصون عليهم، ولكن البساتين بتاعتهم والنخل بتاعهم خارج الحصون. فالمسلمون أخذوا يقطعون من هذا النخيل، أخذوا يقطعون من هذا النخيل، بل يحرقون أحيانا بعض النخيل. لماذا يقطعون ويحرقون؟ لتوسعة المكان عليهم للمعسكر، للعسكرة بتاعتهم، لتوسعة المكان حول الحصون. وأمر آخر، وهذا هو الغرض الأظهر في ذلك عندهم، أن هذا كان لتخويف بني النضير. هم بيحصروهم والتانيين متحصنين في حصونهم وأموالهم بره، النخيل هذه لها عندهم لها مكانة كبيرة وقيمة كبيرة عندهم، ولما يلاقي المال بتاعه بيحرق وبيقطع، هذا الأمر يهز قلبه جدا ويخاف عندما يرى ماله يفعل فيه هذا. ففعلوا هذا لتخويف بني النضير. اليهود فزعوا من ذلك، يعني كانوا شايفين الكلام ده من فوق حصونهم ففزعوا من هذا الأمر. فوقع أمران. الأمر الأولاني أن اليهود اعترضوا على ذلك، فبعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا أنهم متحصنين جوه، فبعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له: يا محمد، إنك تنهى عن الفساد، فما بالك تأمر بقطع الأشجار؟ إنك تنهى عن الفساد، وهم عارفين عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إنك تنهى عن الفساد، فما بالك تأمر بقطع الأشجار؟ لماذا تأمر بقطع الأشجار؟ لماذا تأمر بقطع نخيلنا؟ باعتبار أن هذا يعتبر من الفساد، يعتبر من الفساد في رأيهم وفي كلامهم. هذا الأمر الأول الذي وقع، اللي هو اعتراض اليهود. الأمر الثاني أن وقع اختلاف بين المسلمين أنفسهم في هذه القضية، في قضية تقطيع النخيل. منهم من رأى القطع، منهم من رأى أنهم يقطعوا ويوسعوا على أنفسهم في حتى يعسكروا، وكذلك أيضا لتخويف بني النضير، والأمر ده فعلا سيوقع الفزع والرعب في قلوبهم. ومن المسلمين من لم يرى ذلك، قال: لا، ما يكونش فيه قطع. ليه شايفين إن هو ما يكونش فيه قطع؟ ليه النخيل؟ أولا ظنوا في ذلك نفس الشيء اللي ظنوا اليهود، يعني بعضهم ظن نفس الشيء اللي ظنوا اليهود، إن هذا يكون قد يكون هذا من الإفساد في الأرض. طبعا هو ليس إفسادا لأن الله سبحانه وتعالى أذن فيه، ولكن هم ظنوا مثل هذا الظن، يعني دخل إليهم نفس القضية، إن إزاي نفسد بهذه الصورة ونحن لم نؤمر بذلك، لم نؤمر بالفساد، أقصد الإفساد في الأرض. كذلك أيضا بعضهم نظر لمسألة إن هذا المال إذا أفسدناه، يعني إذا كانت الغلبة لنا، هذا المال سيؤول إلينا، يعني المال ده هيبقى بتاعنا في الآخر، فلماذا نفسده؟ يعني ليه نقعد نقطع دلوقتي ونحرق منه، وفي الآخر المال ده سيكون مالا للمسلمين. وعلى فكرة على الجانب الآخر أيضا، يعني في ناس شايفين ان هم يقطعوا، راوا القطع، وفي ناس يعني كان عندهم نوع من الشيء وقع في نفوسهم من قضيه قطع النخيل. وفي ممن راى القطع كان يتحرج من عدم القطع، يعني يتحرج من عدم القطع، يعني سالوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ورد ان هم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان احنا قطعنا من النخيل وتركنا منها، فهل علينا اثم فيما تركناه؟ يعني باعتبار احنا دلوقتي بنقطع من النخيل لتخويف بني النضير، طب اللي تركناه ده ما احنا ممكن تركناه علشان يبقى مالنا احنا في الاخر، فهل يبقى علينا اثم باعتبار ان احنا كنا عاوزينه يكون لينا في الاخر ولا لا؟ ففي هنا وقع هذا الاختلاف في الاراء واختلاف في الموقف من هذا الامر. نلاحظ هنا ان وقع اعتراض من اليهود وارسلوا في ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، والامر افزعهم جدا وخوفهم جدا. والامر الثاني ان وقع اختلاف بين المسلمين في هذا الامر. فنزل قول الله سبحانه وتعالى، نزلت هذه الايه تبين ان كلا الامرين، سواء قطع النخيل او ابقاء ما ابقي، قطع ما قطع من النخيل وترك ما ترك من النخيل دون قطع، ان كلا الامرين باذن الله سبحانه وتعالى. ما قطعتم من لينة أو تركتموها، ما قطعتم أيها المسلمون من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. والقطع ما قطع كان في مصلحة، وما أبقي كان في مصلحة، وفي كلا الأمرين خزي للفاسقين وليخزي الفاسقين. إزاي في كلا الأمرين خزي للفاسقين؟ اولا بالنسبه للقطع هذا ظاهر ان هو بالنسبه لهم الامر ده امر مخيف وامر يعني يغيظهم غيظا شديدا، ايه ده المال بتاعه، يشوف المال بتاعه هو بيتقطع قدام عينه، فهذا فيه خزي لهم، هذه مساله، هذا جانب. الجانب الاخر طب والترك، برضه الترك فيه خزي للفاسقين، فيه اخزاء للفاسقين، لان هو يلاقي ان المال ده شايف ماله هو قدام عينيه، هذا الذي سيتركه بعد ذلك عند الجلاء للمسلمين، وهو شايف قدام عينه، شايف النخيل اللي هو تعب فيها قدام عينه انها صارت لم تصل ملكا له وهي هتبقى للمسلمين. ففي كلا الامرين كان في اخزاء للفاسقين. ونلاحظ هنا في الايه ان الله سبحانه وتعالى وصف اليهود بالفاسقين. يعني لم يقل الله سبحانه وتعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزيهم، ما هم مذكورين قبل كده وليخزيهم عادي، يعني يبقى الضمير راجع عليهم، أو ليخزي الذين كفروا من أهل الكتاب، ليخزي يهود بني النضير. هنا جاء الوصف لهم بالفاسقين، دول مش ناس تانية، دول مش ناس تانية غير اللي مذكورين من أول السورة، هم نفس الناس، ولكن ذكر اليهود بهذا الوصف إن هم فاسقين في هذا الموطن يبين السبب الذي استدعى هذا الأمر. ونحتاج هنا أن نتأمل في تعليل هذا الفعل، الجواب على الفريقين، الجواب على اليهود الذين اعترضوا على قطع النخيل وقالوا إنك تنهى عن الفساد فلماذا تأمر بقطع الأشجار، والجواب أيضا على المسلمين الذين اختلفوا في ذلك. الجواب في هذه الآية جاء في كلمة واحدة، فبإذن الله. هذا الجواب، هذا التعليل لوقوع هذا الأمر يحتاج إلى وقفة، لو يحتاج إلى وقفة نتأمله، كيف يكون هذا الجواب كافيا في رفع الخلاف عن المسلمين في هذا الأمر، الاختلاف اللي وقع بينهم في وجهات النظر في ذلك، اختلاف الآراء في ذلك، كيف يكون رافعا لهذا الاختلاف فبإذن الله، وكيف يكون هذا الجواب ردا على اليهود أيضا، ورد على الاعتراض الذي اعترضه اليهود في ذلك. يعني ممكن حد يقول المسلمين لما يقال لهم فبإذن الله هم مسلمون لأمر الله سبحانه وتعالى، طب اليهود، هؤلاء اليهود الكفار أصلا، فكيف يكون الجواب على اعتراضهم ب قول الله سبحانه وتعالى في تعليل ذلك فبإذن الله، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. هذا سيحتاج إلى وقفة أخرى، فنقف معه بإذن الله تعالى ونتأمل في وجه كون فبإذن الله جواب على اختلاف المسلمين، على ما وقع بين المسلمين من اختلاف في ذلك، وجواب على اعتراض اليهود. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع، وأن يفتح علينا، وأن يمتعنا بالقرآن العظيم، والحمد لله رب العالمين.